الله إليكم مسألة تلبس الجن بالإنس. نعم بالإنس. نعم نعم اشتهرت يقول في الأزمنة. نعم صحيح. التلبس حقيقة، فالجن قد يتلبسون بالإنس ويتكلمون على أفواههم، وربما تكلموا بأشياء حال التلبس لا يعرفونها حال الصحوي بسبب ما خالطهم من الجن، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا بعض العقلانيين وبعض الأطباء النفسانيين الذين لا ارتباط لهم بالدين. أما كثير من الأطباء النفسانيين الذين من الله عليهم بأن جمعوا بين الطب النفسي وبين تعلم الشرع، فهؤلاء من وجدتهم من أفهم الناس لهذه القضايا جزاهم الله خيرا. لكن الذين يأخذون بعض الطب النفسي البحث ولا يؤمنون بهذه الأشياء وقد ينكرون، نخشى في المستقبل أن ينكروا بعض الغيبيات الثابتة مثل نعيم القبر وعذابه والملائكة ووجود الجن وكذلك الجنة والنار والصراط وما إلى ذلك ما وقعت في ذلك المعتزلة. فعلى المسلم أن يكون وقافا عند نصوص الشرع، والتلبس حقيقي وواقع. لكن أنا أحب أن أقول شيئا، قد يخلط الناس بين التلبس وبين بعض الإيش الأمراض، فالبعض من الناس بمجرد أن يلم به مرض يقول هذا إيش، هذا جن. وبعض الرقاة هداهم الله الذين اتخذوا الرقية مهنة واعتقد أنهم على باطل كما ذكرت لكم بالأمس، كل من جاءهم يقولون فيك جن حتى لو لم يكن هناك جن. فالمبالغة ممنوعة والإنكار أيضا ممنوع، نحن لا نبالغ فنجعل كل مرض هو عبارة عن تلبس أو عين، لكن نقول إن العين حق وإن التلبس حق وإن السحر حق، لكن ليس كل مرض كما يدعي بعض السحرة وبعض الدجاجلة وبعض الرقاة، ليس كل مرض تلبسا أو جنا أو سحرا أو عينا. نعم.